قال لقد صدق زمانا الا اهلكته. والحبيب المصطفى يروي عن رب العزة حديثا قدسيا يقول فيه: عبدي انفق عليك. ولو ان الامة صدقت زكاة مالها ما رأيت في الطريق سائلة ولا في البيوت عاقلة ولا في السجون قاتلة. لو ان دول البترول اخرجت زكاة بطولها ما جاء في المسلمين جائع وما مد يده احدهم ايا كان. اتدرون ما زكاة البترول؟ زكاة البترول خمس ما يخرج من البترول. هناك دول بترولية تخرج في اليوم الواحد 10 ملايين برميل من البترول. دولة واحدة تخرج 10 ملايين برميل من البترول. زكاة اليوم الواحد مليونان من البراميل. لو ان 2 مليون برميل من دولة واحدة وزع ثمنها على فقراء المسلمين والله ما جاء في المسلمين جائع. دولة واحدة تنتج في اليوم الواحد 10 ملايين برميل. لو ان الدول الاسلامية البترولية دفعت زكاة بترولها ما وجدت بين المسلمين جائع ولا عريا. وهذا بخلاف زكاة المعادن من نحاس ومنجنيز وقصدير وذهب وفضة وعروض التجارة والزروع والثمار والإبل والبقر والغنم، كل هذا فيه الزكاة. لو أن الزكاة طبقت ما رأيت بيننا جائعا ولا عريانا ولا محروما ولا مغبونا ولا مهضوما ولا فرت الجفون من المجامع ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع ولا محت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء وامسحوا دموع الاشقياء وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ماذا يقول مولانا للاغنياء؟ وماذا يقول للفقراء؟ اسمع الى هذا الحديث القدسي الجليل. يقول مولانا: الاغنياء وكلائي والفقراء حيالي، فاذا دخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي.